سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من حالنا، يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حليم يا عفو يا كريم. اللهم إننا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم يا إلهنا، يا رجاءنا، يا سامع دعاءنا، اغفر لآبائنا وأمهاتنا من كان منهم ميتا فارحمه، ومن كان منهم حيا فاحفظه، ارزقنا برهما أحياء وأمواتا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا وفك قيد أسرانا، احفظنا بحفظك، استرنا بسترك، اكلأنا بكلئك. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام. اللهم اجز عنا خيرا مشايخنا ومن ربانا ومن علمنا ومن له حق علينا. اللهم بارك لنا في رمضان، بارك لنا في أيامه ولياليه، واجعلنا فيه من المقبولين يا رب العالمين. اللهم جئنا تائبين، منيبين، مستغفرين، معترفين بذنوبنا. اللهم إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يدنينا. ما لنا رب سواك، ما لنا إله غيرك، رحماك رحماك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.